بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإليه يرجع الأمر كله. على النبي تعليم يا رب يا رب. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. قال يا بني you أكبر. سيدة سيدة الله يا مولانا، اللهم صل على النبي، اذكر الله. اللهم صل على النبي. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لو قد كان في قال قائل من هم اكبر تعليق اللهم صل على النبي الله وحده لا اله الا الله أبو به قال بل سولت لكم Thank you. اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا الله اكبر. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من مولانا. الله الله الله. ولما بلغ أشده كذلك نجزي المحسنين. عبادنا المخلصين. صدق الله.